إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخي في الله، درس السبت اليوم لم يكن كأي درس من الدروس السابقة، ولكنه تعليق عما حدث في الأيام الماضية باعتراض اليهود لسفن المعونات، ألا وهي سفن الحرية التي كانت المفترض أن تصل إلى إخواننا في غزة. ولكن يشاء الله عز وجل أن يحدث هذا لتوضيح سورة اليهود للعالم أجمع، من هم هؤلاء الشرذمة القليلون، من هذا هو الجسد السرطاني الموجود في المنطقة. أخي في الله، أنا هقول لك ثلاث عناصر. العنصر الأول، من هم اليهود بالقرآن؟ ربنا بيفصصهم كده ويشرح لك شكلهم، حياتهم، كذبهم، اكلهم، شربهم، اللي اتقلبهم كلها كده بالتفصيل، اللي خلقهم الا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. والعنصر الثاني، من التوراة المحرفة عندهم هم بيقولوا ايه؟ نشوف قلبك هيستوعب الكلام ده ولا لا. انا على نفسي جسمي وقلبي اشمئز من الكلام اللي هم بيقولوه في التوراة. العنصر الثالث، حتى لا تكون فلسطين اندلس اخرى، صلي على سيدنا النبي الاول. شوف ربنا بيقول على هذا الجزء السرطاني في المنطقه ايه. اول حاجه، هم تعدوا ما تعدوش على البشر، هم تعدوا اول ما تعدوا على خالق البشر. يقولوا ان ربنا بخيل، تخيل في حد يتعدى على ربنا يقول ان ربنا بخيل. وقالت اليهود يد الله مغلوله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هل تتخيل أنهم ينسبون لله الولد؟ اسمع، وحد الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أولئك الذين يعني وصلوا من التقدم ومن التحضر ما بلغوا، ولكن هم ابناء الكرامات والخنازير، هم الذين عبدوا العيد. انظر، واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. هم الذين اتخذوا الاحبار والرهبان والعلماء بتوعهم المرجع الشرعي من دون الله، اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. هم لم يقتلون اي بشر، بل كانوا يقتلون النبيين وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. قبل ما يقتلوا الضرة وقبل ما يقتلوا أطفالنا وأبنائنا كانوا بيقتلوا النبيين، تخيل جرمهم قد إيه. هؤلاء القوم لسه مع القرآن، خلي بالك، هؤلاء القوم يتحدوا مع الشياطين ويكون مهمتهم الأولى في هذا الكون تعلم السحر، وأبرع ناس في السحر هم هؤلاء الكلاب. اسمع، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه فئة يألفوا كلام بإيديهم وشرع بإيديهم، قولوا الكلام ده من عند ربنا، اعملوا بي يا بشر ويعملوا بي بشر. ربنا يقول ايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اللي بيقول ده كله ربنا، خلي بالك انا ماليش دعوه بحاجه. اللي عاوز يتكلم يقول لربنا، ربنا بيشرح لك تشريع فسيولوجي عن نوع معين من البشر. اقدر نوع في الارض هم ابناء الكرباء والخنازير. ربنا بيعرفك هم شكلهم ايه، صفاتهم الذميمه شكلها ايه. هم اللي يحبوا الحروب ويحبوا الدم، لان بيقول لك المسلمين هم الارهابيين، هم الارهابيين. كلما يوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، الم يكن ذلك قران. يحبوا يسمعوا الكذب ويحبوا ياكلوا السحت والحرام والربا، واكبر معاملات ربويه في العالم عند اليهود. سماعون للكذب اكلون للسحت. هذه الشرذمه القليلون اهل ذله، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذه الفئة القذرة، هذه الفئة القبيحة يحبوا يخربوا الدنيا، يخلعوا الشجر، يقتلوا النفس البشرية، يفسدوا الأرض. يقول لك ويمشون ويسعون في الأرض فسادا إن الله لا يحب المفسدين. هم اي عهد مع اي نوع من البشر ينكروه، او كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منه. حتى قول يا عم الشيخ خليفه، انا انت بتتكلم كلام كل صفه من صفاتهم المسلمين دي جايب لها مثال من القران، هم بيسمعوا القران، هم بيؤمنوا اصلا بالقران. اقول لك ده العنصر الاولاني عشان اثبت لك فؤادك ان ربنا اعلم بهؤلاء الخلق، وربنا هو اللي خلقهم وبيشرح لك هم شكلهم ايه، عشان ما تدلهمش ودانك هم ولا بتوع سلام ولا بتوع هدنة ولا بتوع اي حاجة. لا، ده ربنا اللي خلقهم عارفهم. لكن اجيب لك عنصر تاني بقى من التوراة بتاعتهم، بس قلبك يعني اتحمل شوية وصلي على سيدنا النبي. شوف بيقول لك في التوراة المحرفة عندهم ايه، ان الله يصارع يعقوب فيعقوب يهزم الله. سليمان النبي الله يزني بألف امرأة ثم يسجد لهن من دون الله ويشيد المعابد والأصنام، ذلك في سفر الملوك الأول. تخيل، تخيل الافتراءات على مين؟ على الله وعلى أنبياء الله. شوف الحتة الثانية دي، يقول لك أن ابن يعقوب زنى بزوجة أبوه، وهذه عادة متفشية قديما عندهم، ذلك في صفر صمويل الثاني. في صفر التكوير بيقولوا كلام أخطر من ذلك، في كل أصفرهم كلام مرعب، كلام خطير. عندهم إن حرام السرقة، لكن حلال من غير اليهودية، يعني يسرق بعضهم حرام، لكن يسرق من غير يهودي حلال. الزنا حرام من اليهودية ومع اليهودي، لكن الزنا مع غير اليهودية ومع غير اليهودي حلال. الربا حلال عندهم بصفة العامة، هم يحبوا يأكلوا أولادهم يطعموهم بالربا. أمور كثيرة، أكل النفس البشرية عندهم هم بينهم بعض حرام، لكن أكل غير اليهودية حلال. عندهم عيدين، منهم عيد اسمه عيد الفصح. هذا العيد لازم يفطروا على فطير مغمس بدماء البشرية. استوعب الكلام؟ مستوعب قد ايه هم اكثر ناس على وجه الارض، احقر شخصية على وجه الارض هم اليهود. ابناء القردة والخنازير. اتكلمنا عن القرآن واتكلمنا عن التوراة المحرفة بتقول فيها ايه ربنا يعافينا، نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونتبرأ مما قالوا هؤلاء القذرة. نرجع لاخر عنصر بتاعنا ان شاء الله رجالة، حتى لا تكون اندلس اخرى. تعرف عن الاندلس؟ تعرف ان ملكك يا مسلم كان وصل لغاية اسبانيا والبرتغال، ولما جه بعد كان دوت من اول عمر بن الخطاب مرورا لغاية طارق بن زياد وصلت الفتوحات لغاية الاندلس، ولغاية من 500 سنة كده بس بدأ الاحتلال ده يدخل على القرية يبيد كل ما فيها من المسلمين. تخيل ابادة كاملة لكل مسلم في قرية معينة، حتى اذا انتهوا من هذه القرية يسكنوا ويوطنوا بدلهم غير مسلمين ويدخلوا على القرية اللي بعدها، حتى انزالوا كل المسلمين في اسبانيا والبرتغال وبقت دول غير اسلامية واتضمت للاتحاد الاوروبي. هذه الدولة عشان تتأكد انها دولة اسلامية في يوم من الايام، ان معظم الاثار الاسلامية في اسبانيا اثار اسلامية، وتشاهد على كده مسجد اسمه مسجد ايه؟ قرطبة. مسجد ايه؟ قرطبة. حط في ذهنك الاسم ده واسمعه كويس واحفظه كويس. مسجد قرطبة الان ادخلوا اي يحب ادخلوا، ادخلوا فيزا سياحية من السلطات الاسبانية. هل ممكن يجي علينا يوم فلسطين تبقى ذكرى كما نكون عن الاندلس الان؟ كان زمان في بلد اسمها فلسطين بتاعتنا، كان فيها مسجد اقصى مصر رسول الله واودى قبلتين. من الممكن؟ ممكن لو كل واحد خلع ايده من القضية، لكن لازم نتراقب جميعا. هتقول لي طب ايه دوري انا عشان اعمل؟ هقول لك على حكومات الدور الارض، لكن احنا علينا ادوار لا تقل من عن هذه الادوار. الدعاء اولا، ثانيا الله يعطي لنا اشياء عظيمه في الكون نحولها لاشياء فاسده، مثلا التليفون. يعني اختراع ربنا من عليه على البشر، تليفوناتنا عليها ايه؟ صور اباحيه ولا يذكر الصبحية ومسائية؟ تليفونك عليه أفلام رذيلة وجن ولا أدعية وإذكارات وقرآن وأحاديث نبوية شريفة؟ ما هو هو السلاح، لكن السلاح بسرعة بيتغير مع شخص نفسه. فبالنت دوت انت مش ممكن تواصل بعليه الدنيا كلها، بدل ما تقعد على موقع دردشه وتدردش مع البنت فلانه والبنت علانه. مش ممكن نعلم اولادنا يتكلموا كتير مع العالم الخارجي، نوصل لهم فكرنا وراينا ان احنا اصحاب الحق، احنا اصحاب الراي. هم اعلامهم واصل لغايه ناس بيظنوا ان المسلمين في غزه هم ارهابيين ويا عيني بيضربوا اسرائيل. ليه؟ محدش يتكلم عننا. ومين هيتكلم عنك؟ انت ما تتكلمش عن نفسك ليه؟ ما عندك كم مليون مسلم عندهم نت، ليه ما يتكلموش عن فلسطين؟ عن مسجدنا الاقصى، عن حياتنا، عن اولادنا، عن انتهاك لمحارمنا هناك. ليه ما نوضحش؟ احنا اللي بنتكاسل. هي صعب نفتح النت وابعث رسائل لكل المواقع الموجوده عن مشكلتنا؟ بكل ثقافه وبكل فكر وبكل وعي. مش بنقول نتخلف عن بكلام في شتائم او سباب، لا، احنا عاوزين نتكلم بلغه الاسلام، انا وهي لغه الادب والاحترام. طب انت هتتكلم عن اي هويه؟ هويتك يا ترى هي إسلامية ولا عربية؟ تختار إيه؟ الله يبارك لك، إسلامية يعني أنت مش عربي، لأن لو الشرف للعرومة فالله أبو جهل كان سيد من أسياد العرب، أبي بن خلف كان سيد من أسياد العرب، الوليد بن المغيرة سيد من أسياد العرب. إذا الشرف ليست للعروبة، شوف بقى على الجانب الآخر غير العرب مين؟ صلاح الدين غير عربي، سيف الدين قطب غير عربي، محمد الفاتح غير عربي، سلمان غير عربي، صهيب غير عربي، بلال غير عربي، كل هؤلاء العمالقة أصحاب النبي ومنهم من بعد ذلك من أصحاب الفتوحات غير عربي، لكن ليهم هم الشرف وليهم هم العزة وهم عند ربنا في جنات إن شاء الله في جنات النعيم. ليه؟ إذا الشرف ليس للعروبة، هو الشرف للإسلام. لو تكتلنا وكنا لا يقول لك جمع دول عربية عملت إيه؟ نحن نرفض أن نكون عربة، نتمنى أن يأتي اليوم على هذه الأمة أن يكون هناك اتحاد اسمه اتحاد إسلامي، عندك كم وخمسين دولة إسلامية على مستوى العالم، قناة السويس في بلد، باب المندب في بلد، صمغ عربي في السودان، في تونس عندك مزارع زيتون وفي فلسطين، عندك في طول الخليج، عندك في سلاح نووي باكستان، عندك في شرق دول اسيا الاسلاميه تكنولوجيا عاليه، وفوق كل هذه الامكانيات طاقه بشريه مهوله، هل لو تجمعت كل هذه الطاقه تحت رايه الاسلام تقدر تتكلم وتحكم في الدنيا دي ولا لا؟ ساعتها انت ليك الغلبة وليك الكلمة، لان انت صوتك صوت مهم في الدنيا، مش صوت هزيل، ليس لك حتى حق الفيتو، ليس لك حق القرار في التصويت حتى تقول لا، ده غلط، هم احتجزوا وقتلوا على مرأة ومسمع من البشر كلهم وضربوا الدنيا. حد يقدر يتكلم؟ احنا شجبنا الحمد لله ونددنا الحمد لله، لا لا احنا ما شاء الله عليه في منا من شجب ومنا من ندب ومنا من يهدد، ولكن سرعان ما ننسى هذا الامر. طب انت عاوز تكون هويتك عرفنا وتفانى اسلاميه، طب وتكون تحت شرعيه دوليه ولا تحب تحت الشرع اسلامي؟ الله يبارك لك. ليه؟ تعال شوف الفرق بين الشرع والشرعيه الدوليه. الشرعيه الدوليه بها قوانين ما اتعملت الا لنصره القوم، مش لنصرة الضعيف، هو في الاصل نصر ضعيف، لكن القوانين دي اللي بيها خدوا قرار منع حصار اقتصادي على مين؟ على العراق، 7 سنين اطفال نص مليون طفل عراقي يموتوا من اجل لا يوجد البان، لا يوجد دواء، لا يوجد طعام، بقوانين وبشرعيه دوليه. هل تقدر تعمل الشرعيه الدوليه دي حصار على اسرائيل؟ ثم هو اول مبدأ، دولة اخطأت في حق دولة، والنهاردة الدولة برضو اخطأت في حق المجتمع، في حق الدنيا كلها، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي. طب انت هتقول لي عم الشيخ ده يعني طوبة هتأثر في ايه؟ ولا انت موتت واحد اسرائيلي قدام 5000 كل يوم بيموت ولا كم الف من المسلمين، هتعمل ايه؟ ده كفة غير متعادلة. اقول لك ان كنتم، كلام ربنا اهو، ان كنتم تألمون فانهم يألمون كما تعلمون. ما هو لازم تألمه، انت مستسلم للنهاية على الاخر خالص، ما هو لازم يكون في جرح، يكون في اصابة وشهداء ودم يبذل نفيس مقابل الوطن والارض والدين والعقيده، وكل هذا العقيده. وحته برضه صغيره، ما سلبت دوله فلسطين الا بعد سقوط الدوله العثمانيه اللي بيشيعوا على ولد دي كانت دوله كذا وكذا تحت احتلال تركي. لا يا حبيبي، كانت دوله عثمانيه، وباذن ربنا ان شاء الله في الدرس القادم مش عارف جاي ان شاء الله معانا هشرح لك ازاي سقطت الدولة العثمانية وبعدها ازاي وقعت دولة فلسطين عند اليهود، عشان هما بيشيعوا ان الدولة العثمانية كانت حكم تركي واحتلال تركي للدول العربية. لا، ما كانش احتلال تركي، كانت دولة عثمانية من اعظم الدول، واشاعات خطيره جدا يشاع عليها. يقول لك هم يا عمي باعوا ارضهم، احنا من؟ اشاعه يهوديه خطيره تسللت بين الناس يشيعوا، وكل ناس ترددها دون ان تعلم ودون ان تشعر. اشاعه خبيثه يهوديه وصلت الينا ونرددها جميعا، هم اللي باعوا ارضهم، احنا من؟ عشان يعمل لك حاله يأس وحالة احباط. وانا مالي يا عم، صاحب الارض باعها، انت شفتهم ازاي؟ هذا انا هجيب لك من قبل 48 ازاي كانت ارض فلسطينيه ان شاء الله بارك جاي ان شاء الله، وازاي وصلت بهذا القدر عند اليهود. مع ان الكعبه دي هي اعظم ولا المسجد الاقصى اللي اعظم؟ الكعبه اعظم، بيت الله الحرام. تعالوا شوف بقى اللي اعظم الكعبه انه بيقول فيها ايه؟ يلف عند الكعبه يقول ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ما اطيبك وما اطيب ريحك. بيفخم في ايه؟ في الكعبه. وفي اخوان والذي نفسي بيده ان دم المسلم واحد لهو اعظم حرمه عند الله منك. يبقى المسلم دمه حرام عند ربنا اكثر من الكعبة، من المسجد الاقصى، من كل بقاع الدنيا. لا، نفس بشرية. ولكن هذه النفس تزول حتى تبقى العقيد. احنا مش بننافي عن مسجد. المسجد يعني هم لو احتلوا دولة ما فيهاش مسجد اقصى، نقول خلاص ياخدوا اليمن مثلا، ياخدوا السودان. ما كلها ارض وعرض، والارض من مات دون عرض يوما ودون وطني فهو شهيد. لكن لابد من بذل النفس البشريه في رجوع الارض والعقيده والدين والمقدسات والحرمات لنا. ليبيا حررت الطليان ازاي؟ قالوا لهم عشان خاطرنا والله يا جماعه سيبونا بلدنا. فدائيين ماتوا وفي الاخر حرروا وطنهم وسألوا عمر المختار. الجزائر مليون في شهيد، قالوا للفرنساويين عشان خاطر نعمل معاهدة مع بعضينا وتسيبوا لنا بلدنا بقى. ده مليون شهيد ضحوا عشان ترجع الجزائر. فيتنام وان كانت دولة غير مسلمة حررت نفسها من الامريكان باربعة مليون قتيل. سنة كونية في الكون، ما تحررش أي دولة ببلاش، بتمن، وتمن الأرض الدم، تمن الأرض النفس البشرية اللي هي أغلى من الكعبة، لكن طالما في فداء الوطن تزول. مصر بلدنا دي قبل 52 كانت تحت احتلال إنجليزي ولا لأ؟ ومن زمان من أول ثورة 19 وقبلها وقبلها كنا بنحاول بفدائيين فدائيين فدائيين وثورات عرابي وثورة 19 وما اعرفش ايه، حتى ثورة 52 ثورة ايه؟ 52 بعدها زاد الاحتلال بالاتفاقيات بالفدائيين بالرجال. فلابد عشان تعود المقدسات ما تحبطش نفسك وتقول اصل دي طوبه قدام صاروخ. لا، طوبه بس هتألمهم، طوبه هتأثر فيهم. لكن يكون عندك هم مهم قبل ما اختم حتى خلط ان شاء الله. هيكون عندك هم مهم. همك ايه؟ همك كاس مصر؟ همك لعيب عفيفة هتوقفه عن الكورة؟ همك دنيا؟ لا، انا عاوز يكون همك حاجة مهمة. همومك دينك، همومك عقيدتك، همومك مقدساتك، حاجة مهمة تنال بها احدى الحسنيين، اما الشهادة واما النصر والعزة والكرامة. اخي في الله، فما نراه الان على شاشات التلفاز فهو امر يقبع فيه سكان الارض باكمالها، لان كلهم اصبحوا في مذلة لليهود. اليهود لهم معنا وقفة ووقفات، والوقفات والجولات ان شاء الله قادمة، وستكون فيها الغلبة ان شاء الله باذن الله عز وجل للمسلمين، حتى وان في اخرها ك كلام حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون مأسي العرب المسلمون اليهود ويمسك كل حجر وكل شجر يقول يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي ايه اقتل اقتل اقتل. ولكن الله أسأل أن يعيد العزة والكرامة للمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد إلينا مقدساتنا اللهم أعد إلينا مقدساتنا ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إنا مهزومون فانصرنا ضعفاء فقونا ضعفاء فقونا ضعفاء فقونا بك نستغيث فأغثنا بك نستجير فأجرنا بك نستعين فأعنا. اللهم اكتب لنا الصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. آخر دعوانا بالحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشهيدين. شكرا.